قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. هذا ورد فيه النص، المؤلف هنا يبين كيف توزع الأضحية ومثلها الهدي، لأنهم قاسوا الهدي عليها، لأن ذلك جاء في الأضحية أنه يأكل الثلث منها ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، هذا ورد. لكن لو زاد هنا أو هناك فهذا لا يضر، المهم ألا يأكلها جميعا بل يترك شيئا. إذن له أن يتصدق بثلثها وأن يأكل ثلثها وأن أيضا يهدي ثلثها، والخير أن يكون ما يتصدق به هو أكثر. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. يعني يعطي الفقراء، وفضل المؤلف أيضا تكون الهدية لجيرانه أيضا من الفقراء لأنهم أحوج، ويترك لأهله أيضا الثلث، يعني له ولأهله في بيته، نعم، حتى لا يحرم منها. قال الحافظ أبو موسى رحمه الله: هذا حديث حسن. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. هذا حالي حقيقة أيها الأخوة، قسمة عادلة، لكن القسمة هنا ليست لازمة وإنما هي قسمة استحسانية، يعني للإنسان أن يأكل أكثرها وله أن يتصدق بأكثرها وله أن يهدي أكثرها، ولكن كلما أعطى المساكين كان ذلك أولى لأنهم أحوج من غيرهم. قال: وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. يعني هذا قدر من الوزن، هكذا اصطلح عليه بعض الفقهاء أنه يترك قدر أوقية، وهي الميزان المعروف قبل أن يشتهر الكيلو، فإنها معروفة، فلو أنه ترك القدر اليسير الذي يزيد عن الكيلو جرام قليلا فإن ذلك يجزئ، لأن المراد أن يترك شيئا للصدقة. قال: وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به. وليس هذا محل اتفاق، لأن من العلماء من يجيز أن يأكلها كلها وأن يتصدق بها كلها وأن أيضا يهديها جميعا، لقول الله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. مر بنا سابقا القانع والمعتر، عرفنا أن القانع هو المستغني المستعفف الذي يعف نفسه وقد يكون محتاجا، وأما المعتر فهو الذي يعترض غيره ليسأله، هو الذي يتقدم للسؤال، يقرع الأبواب أو يلتقي بالناس ويسألهم، أما الآخر فهو الذي يعف نفسه عن السؤال حتى وإن كان محتاجا. قال: والأمر يقتضي الوجوب، وإن نذر أضحية فله الأكل منها، لأن النذر محمول على المعهود قبله. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: النذر أضحية فله الأكل منها، والأكل باعتبار ما كان، لأن أصلها أضحية، والأضحية عرفنا أنها توزع أثلاثا، وله أن يأكل أكثرها، فإذا طرع على الأضحية نذر إنسان أن يضحي مثلا بشاة أو بأكثر منها، فإن الأكل جائز هنا، لأن كونه نذر والنذر لا يؤكل منه في الهدي لا يمنع ذلك في الأضحية، لأن الأضحية إنما هي قصد بها هنا الأكل، نعم، وليست لسبب آخر كالهدي، فإن الهدي كما تعلمون إنما يوجبه التمتع أو القران. قال: والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها. هذه هي الأضحية، إذن طروء النذر عليها لا يؤثر فيها ولا يمنع من أكلها أو الأكل منها، ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب. يعني لم يغير، يعني طروء، يعني دخول النذر على الأضحية هو غير شيئا واحدا، أنها أصبحت واجبة بعد أن كانت سنة. وقد عرفتم أيضا اختلاف العلماء في الأضحية، هناك من يرى أنها واجبة وهو أبو حنيفة وقول للمالكية، والجمهور على أنها سنة. قال القاضي رحمه الله: ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور. يعني منهم من قال هي منذورة أيا كانت فلا ينبغي أن يؤكل منها، كالحال بالنسبة للهدي المنذور لو نذر إنسان أن يهدي. قد يتشوش البعض يقول ما معنى هدي تطوع وما معنى هدي واجب وما معنى هدي منذور. هناك الذي يؤكل منه أيها الإخوة هو هدي التمتع والقران، هذا لا خلاف بين العلماء في أنه يؤكل منه، وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من ذلك، أمر ببضعة من كل جزور يعني من كل بعير فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها. لكن الهدي المنذور هذا لا يؤكل منه بالنسبة للهدي، وكذلك هدي المحصر. وأما ما يحصل بسبب ارتكاب بعض المحظورات فهذا لا يسمى هدية، وإنما يسمى فداء أو فدية. إذن الذي يؤكل منه هذا. وهناك هدي يسمى هدي التطوع، ليس واجبا كهدي التمتع والقران، يسمى هدي تطوع، كأن تهدي للبيت ناقة أو خروفا أو غير ذلك، فهدي التمتع يجوز الأكل منه وهو تطوع سنة وليس بواجب. قال القاضي رحمه الله: ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور.